هذا هو الجهالة التي تجعل المال يتعلق بالتركة ويطالب به الورثة. هذا هو المراد من كلام المؤلف. فليس مجهول المقدار أو العين، وإنما هو مجهول العين، وأما مقداره فهو معلوم. هذا سائل يسأل سؤال غريب، يقول هل يجوز للإنسان أن يتزوج فوق الأربع وما حكمه إذا فعل ذلك؟ نقول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم وتحته أكثر من أربع أن يختار منهن أربعة ويفارق الباقي. وإذا فعل إنسان ذلك فالعقد الخامس باطل، سفاح وليس نكاح. فلو أن إنسان عقد على خامسة قبل أن تخرج المطلقة الرابعة من العدة فلا يصح هذا العقد. فلو أن إنسان عنده أربع وطلق واحدة فلا يجوز له أن يعقد على خامسة إلا بعد خروج هذه المطلقة من العدة، لأن المطلقة زوجة فلا بد أن تخرج من العدة. يقول هل يستطيع الإنسان أن يتزوج امرأة وجدها بطريق الزنا؟ لا أدري وش معنى وجدها، يعني أنها بنت زنا أو أنها زانية. الزانية لا يجوز الزواج بها حتى تتوب، بقوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. فلا يجوز الإنسان أن يتزوج امرأة زانية إلا بعد استقامتها وتوبتها وظهور ذلك من حيث استقامة سلوكها وبعدها عن مواطن الريب. وأما بنت الزنا فلا ذنب لها ما دامت عفيفة، فلا جرم لها، وإنما جرم من أبويها. وعلى كل حال توجد هذه المشكلات عندما يتساهل الناس بأمور الشرع، يتساهلون في حجاب النساء وكذلك في اختلاط الرجال بالنساء. والشارع عندما حرم الزنا حرم وسائله، فأوجب على النساء القرار في البيوت وعدم الخروج إلا لحاجة، وإذا خرجت لحاجة فإنها تخرج متبذلة، بمعنى أنها تحتجب بجميع جسمها عن الرجال الأجانب، فلا يظهر من جسمها شيء لا الوجه ولا الكفين، ولا تلبس ملابس ضيقة ولا تلبس ملابس شفافة ولا تتعطر، وإنما تخرج امرأة لا تتعلق بها أنظار الذئاب وسهام إبليس، وإنما تعرف بالحشمة والعفاف والوقار، ولا تتحدث مع الرجال إلا بقدر حاجتها، ولا يكون فيه لين ولا خضوع بالقول، لأنها إذا خضعت بقولها تعلق بها قلب الذي في تعلق بها قلب المريض، من كان في قلبه مرض يتعلق بها فيتبع ذلك ما بعده، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فالبداية نظرة ثم يعقبها سلام ثم بعد السلام كلام. ثم بعد الكلام ميعاد ثم يكون اللقاء ثم يكون ولد الزنا. يطلق على الزنا ثاني؟ نعم. يطلق على الزنا ثاني؟ لا. يقول: مات رجل وترك أولادا صغارا وكبارا، هل يجوز أن يأكل ويشرب ويلبس من هذا المال قبل قسمة التركة؟ ينبغي أن يحسب هذا ويعلم، لأن الكبار قد يستهلكون أكثر من الصغار، فحظ الكبار يكون